ده الواحد بيضحك كده جامد جدا ما بيقولش حاجه اصلا ولا حاجه. يلا عشان احنا بنقول حاجه كتير بعد دلوقتي قدامنا ساعتين ثلاثه كده نقول ايه بقى؟ الله اكبر كرم وبركه الحمد لله ربنا كرمنا بكرم وبركه على بعض نقول ايه تاني؟ حد يختار موضوع لا بس حد يسألني على البيضات يا جماعة بس هخليكم بس في حاجة البيضات ده مش موضوع ده مع فضل البيضات فري بيضات احنا قلنا الحصة اللي فاتت كلها وبعد البيضات مفيش الا كومبليت الكارد رمضان راسم ونص لاعبين بتاع الماجستير ما شافوهاش ما ينفعش وأم بيضات ما ينفعش تشرحها إلا لما يكون 100% من الناس حضروا الموضوع ده. كم واحد اشتغل عنده صلاة زكاة أسرة وانتصار؟ ثلاثة أو أربعة. لو أنا قعدت أقول الباقي كله وأنا كان واجب ولا أي حاجة خالص. فالكلام ده زي بالظبط الكورونا بين البلوكات وزي الإيه؟ زي الحاجات. الحاجات دي يا إخوانا لازم تتشال. مجرد إن أنت رحت شفتها أنت خدت العلم، خدت الإيه؟ الكلمتين بتوع النظري اللي قبل التدريب على الرقم. أم بيضات ده مهنة. لازم تروح تشوفوا العين على المكنه بنعمل ايه وروح ايه والكلام ده كله. لو انتوا على اخر الكورس على اخر اربع خمس مرات اللي جايين دول لو كل الناس راحوا حضروا بيضات ممكن نقول ده لكن نقول انا نظري يبقى احنا بنخبط في الحلم في حاجات ما ينفعش لكن ده حاجات حتى لو ما شافتش ممكن تتقال تتخيل لكن دي ما ينفعش لايه؟ نقول ايه؟ طيب قلت يا مهدي لو انت الصحة عيان بعد العملية والعيان فايق او مش فايق مش فارق معاه فايق او مش فايق مش فارق معاه بس العيان ما بياخدش نفس او بياخد نفس وبصعوبة حلو يعني العيان عنده بص اوفر تايم هاي بوينتيشن وين خدنا قصة البوست اوفر كويس تقدر تقول لي وات ارض قصة البوست اوفر تايم يعني مثلا ما كانش اللي بس قالت حسب حاجه من ثلاثه هي دي ما قالتش حاجه خالص يعني انت بتتكلم اي كلام وخلاص كويس يا اما تضرب يا اما بريفرنس يا اما حاجه في الايروين مش كده احنا قلنا الكلام ده في الايروين طيب وقلنا بريفرنس قلنا يا اما العضله ضعيفه يا مضعفها يا مكتئبها كان ده ثلاثة كده يعني فاكر اهو يا مكتئبها فايت بريسنج يا بين يا مضعفها يا هي اوريجينال ايه؟ ضعيفة اوريجينال ضعيفة يعني ايه عند هيرتين؟ عندنا مصر بنيتي يبقى احنا هنتكلم عن مصر يعني السؤال يجي تاني يعني حد جه على تاني وات ار ذا كوزز اوف بوست اوفر ات ماسل ليفل بوست اوفر ده ماسل ليفل بوست اوفر ات ماسل ليفل هي يا اما العضله ضعيفه يا اما ضعفها يا مكتئبها وضعف طيب الماسل ديزيز ايه اللي نعرفه عن ماسل ديزيز ايه انواعه يا ست امنيه قالت لي مايوسينيا جيجيس ومايوسينيا سيندروم يا اما مايوباسيس اللي هي تشيل مايوباسيس واخواتها يا اما ميلاتونيا بانواعها يا اما موتور نيورون ديزيز بانواعها يا اما هايبو اور هايبر ايه بيجودي بلاستيك يا اما اكواير ديزيز الخشن اللي بيبقى معاه الاكروميه بتبقى معاه العيان اللي بياخد برولونج كورتيكوسترويدز بيبقى معاه ماسل كويس بس احنا هنتكلم عن لا يا عم انت عيان عنده ماسل ديزيز واعتبر مايوسينيا واعتبر مايوسينيا سندروم واعتبر مايوباسيس واعتبر مايوسينيا ايه الجنرال هنيجي نتكلم بقى علشان لو جالنا سؤال من الحاجات ده كلها دي يبقى انا عندي جذر المشاكل لكل جديد ده وسبسيلة مشاكل لكل واحد منهم. عندي ايه؟ حاجات جذر وحاجات اي عيال عنده مرض. انا خايف من ايه؟ جميل جدا. مصر وقمت. انا خايف من مصر وقمت في ايه؟ واحد respiratory and become the muscular focus. يبقى انا ادي اول مشكلة عندي جامد جدا. اول مشكلة لك اذا قلنا في السيستمي كروبا في الامتحان اذا قلنا معرفش في الامتحان. جماعة كل الاوتولوجي الاوتو امين دي تشترك في حاجات معينة. كل النيورو ماسكولار ديسوردر بتشترك في حاجات معينة. ولذلك اما يجي لك اي اسم ما تتخضش. اما يجي لك اي اسم ايه؟ ما تتخضش. اول حاجة في الموضوع ايه؟ ان انا رايح اسس العيان. اهم حاجه وانا باسس العيان بدور على ايه؟ ان هو مصدر الصوت والكلام ده كله. الريسبيرات الفانكشن عباره عن ايه؟ لوكال بس وفانكشن عباره عن ايه؟ الحاجه الثانيه البروبلم الثانيه الاسوشيتد ايه؟ الاسوشيتد اوبيوم دي زي اللي منظمهم ايه؟ اسوشيتد اوبيوم. الحاجه الثالثه الريسبونس تو مصدر الاكشن. والحاجة الرابعة البوست اوبرتيف كومبليكيشن. هتلاقي نفسك على الأقل عارف 80% من الحاجات من غير ما تعرف اسم الديزيز. تعرف من غير ما تعرف اسم الديزيز. بس ده هو تعالج الديزيز في حاجة اسمها كلمة ايه؟ مصر. في حاجة اسمها ايه؟ طالما انت عرفت كلمة مصر ويندس خد دوش. طب ما هو أي عيان يا سيدي عنده مصر ويكيب يبقى عنده restricted يبقى انت عارف انت تبني العيان restricted lung disease. اسس يا معلم العيان restricted lung disease. اعمله اكسجين واعمله اكسجين واعمله برنامج فانكشن تيست ولو في مشاكل اعمله اكسجين وخلاص كده. واتكلم بقى كل اللي هيطلع ويكيب بتاعه تقعد تتكلم مش كده؟ طيب طب وعيان اللي عنده السيستم بلاد جديد ده مش ممكن يعمل لي فور بالمونات ورايت سايت افكشن يبقى الكاردي فاسكولار سيستم هيتنصب كمان يبقى هيأسس الكاردي فاسكولار سيستم. طب والاسوشيتد ديزيز اوتو اميون ديزيز اي اوتو اميون ديزيز بيجي واشهره بالكاردي نيوباثي. يعني ممكن يكون عندي ايدوباثي كاردي ملابس موجوده وممكن يبقى اسوشيتد اي حاجه ثانيه. طيب ومع الاسوشيشن نخلي بالنا من الاسوشيشن مهمه جدا. هذا اسوشيشن والمالجنت هايبرسيميا. والمالجنت ايه؟ هايبرسيميا. فما ننساش موضوع الاسوشيشن بتاع المالجنت. كل النيورو ماسكولار سورس معاها اسوشيشن مالجنت هايبرسيميا تتولد اللي هي المالجنت ديزيز. كلهم تتكلم عن مالجنت ديزيز كلهم بروتوكول اللي اخترناهم هي ونار ما عدا على الطريقه اللي هي طيب الريسبونس تو ماسكولار ما هي الريسبونس تو ماسكولار اكشن. بص احنا قلنا الناس العلامات الحمراء دي ما ينفعش. العلامات الحمراء دي اهم علامات في حياتنا. ان انا عندي وقلنا اقول اكسبت مين كويس. طيب ريسبونس تو مقلة قول سنتس الجنين للنار ديمالايز والميل والديبرايزنج. اما نيجي عند الديبرايزنج نقول بس بحفظه حاجات اكسل تحبس ان احنا عشان لما نيجي كده تلاقي نفسك الدنيا ماشيه معانا واحده واحده. طيب بري اكزيستنج ريسبيراتوري ديزيز. طب خلك بالك انا جيت حته ثانيه بس زياده كده على الضرس دي. ريسبيراتوري سيستم في ابر الضرس سيستم وفي لور ريسبيراتوري سيستم. طيب انا قلت الضرس سيستم بيبقى عندي ايه؟ ريشن اه العبر سكويت بقى عشان ممكن نقول انفيكشن كان عايزين يكون لايبل فور اوبريشن وريليتشيز انفيكشن يبقى العيان الشيكس بتاعنا عشان نفتكر ده عندي لايبيلز فور اوبريشن لما اجي باين خلي بقى انفيكشن لايبيلز فور شيست انفيكشن تطلع الشيست انفيكشن بتاعنا والحاجه الثانيه الكريت بلانك ديزيز بتفكر مع بعض والكاردي فاسكولار ممكن يتلط من كل سكن ريتروسبيراتي وممكن يتلط من الاوتو اميون سكن كارديو ما يبقاش وعندي ام ار اي ستيشن دي اهو اكسبت مين طيب عشان تقول لك احنا ما خدناش النيورو ماسكولار طيب ريسبونس تو ماسكولار اول سنس تو كله اول سنس تو لما نيجي للمايسينيا ديفيز يقول لك بتعمل unpredictable response to ساكسمائي كله يعني ايه unpredictable response يعني ممكن ترسبونس له ممكن تبقى resistant ما اشتغلش ساكسمائي فيها ممكن تبقى high resistant وممكن ساكسمائي بدل ما يشتغل يا منار دي بالرايدين يشتغل نانو بالرايدين دي والبيوم ولذلك ترى احنا مش عارفين أبسوليوت كونترا إنديكيشن من جد ساكسمائي فعيان كفان عكرا هي كلها طيب كلمة سنسيتيفيتي تنسحب على الكلينيكال في ايه؟ شوف احنا خلاص اكون ريفيشن لان ما زال بس نقول سنسيتيفيتي تنسحب عليها في ايه؟ عبا عبا عبا عبا عبا ما نديش مصر تراي تو افوي مصر يبقى كلمة سنسيتيفيتي تنسحب تقول ايه؟ هو مفيش حاجه غير المصري اللي بتاعنا يعني لما بيجي نقول مع عرض بني العيان على فكره فرنسا دلوقتي ليه اللي انتوا مصر بينيموا العيانين كلهم انتوا هاي دوز ناركوتكس ويحطوه على الانفيز الا في العيان الكريتيكال لان واحد منهم مهم جدا من الوزراء كان ده كله تاني وخد تريكي وقع حاجه زي كده حصل له هذه الزومات من قبل فقدر مصر لابسه من اكثر حاجه تعمل قلب كبير المصري لابسه انت يا جبن ولو تخلص من أم المصري لابسن تدي كويس؟ لا لكن المصري لابسن مش المهم ان انا عايز اعمل ريلاكسيشن معاه ما يحدثش من الكاليستامات عايز يوز مفروض واحد بالنفس واخلص وهنتكلم عن النقطه دي مع بعض كده في المره الجايه ان شاء الله في الجلسه يبقى تراي تو افويد هنيجي دلوقتي نتكلم طب ازاي رمي تحت هقول لك دلوقتي حاجه تراي تو افويد But if muscle relaxant hardly indicated, you can see her for a short. Reduce the dose, start the short or intermediate active muscle relaxant, must be monitored, must be relaxed. Yes, ma'am? The first is muscle disease, muscle weakness. So, muscle weakness. And in A, right بس يتحرك اليمين دي بقى خلاص مفيش ملجا تاني غير ان انا استخدمها يبقى استخدمها في ايه؟ الدستوس ها؟ شورت اكتر ماجي اتاكينج تاني المنظور بنيرك السيميليتور اد والمقص دي الكلام هو ده وظيفة كل حاجة ليها حاجة خلاص يبقى ليه مصر؟ بصوا الكومبليكيشن ان ذا فورم اوف اخطر حاجة عندي مين؟ يبقى العيان ده محتاج نعمل له بوست اوفر ميكانيكال بنتريشن لان يخص البوست اوفر كايت بنتريشن ولا لا؟ ايه الانديكيشن بتاعتنا؟ ناخد اكزامبل لينا لعيان المايسينيا جريفز لما العيان ده يبقى معاه سيفير فيروس ديزيز لما عملت له بالون ريفاكشن تيست لقيتها 50% اقل من البريدكتد فاليو لما يبقى موربيد اوبيز لما يبقى هاي دوز اوف فيروس تجميل اللي ماشي على هاي دوز ميديكيشن عشان بتتحابى عليهم كلهم يبقى العيان ده محتاج بوست اوبرت ايه؟ لا كلهم هيطلعوا عشان البوست اوبرت الميكانيكا مش فاهم خايف من ايه؟ والبوست اوبرت هيبوكسي والبوست اوبرت كل الكلام ده ينسحب على مين؟ ينسحب على اي على اي هذا الكلام يعني عشان تعرف اللي دول ينسحبوا على الكلام ده. ولذلك لما يجي نشرح بقى اي واحد منهم، اما اقول لك دوشين ما يوبل جلس الامتحان قال لك الكلام اللي يجمع دوشين ما يوبل بقول لك قول لي دستروفيك مالتونيا او مالتونيا دستروفيكا مالتونيا دستروفيكا طب اقول ايه في مالتونيا دستروفيكا ولا حاجه خالص هم ربع كلمات بس انا عرفت الزواج ده عيال اقرا عنده بريس نايف كفرك عنده شويه تخلف عقلي وعنده توكسيكوز كويتنس بالاي مصر ده بالظبط شكل العيان بتاع مين؟ عنده هاير انتنسيتيز بولستون عنده والاندوكراين ديس اوردر كتير عنده الاندوكراين ديس اوردر كتير قال الاسوشيتد بتاع الاندوكراين ديس اوردر ومشكلته لما ياخد سكسلايل يخش في ايه؟ لا انا هقول لك انا فاكرين مايزيليا؟ ريتشارد دانيوز سكسلايل يا اما تريزمات ومشكلته ان الاتاك بتاعته في الاكتيفيتي بايه؟ كورس ايه؟ كورس والكتريكال ستيميليشن وبيرسونال وتبل ولذلك بقول لك كنتر انديكيشن ان انت بتدي فيه الاربع حاجات دول. حلو؟ العين المرضية خلاص خلص. اما الاربع حاجات هما الاربع حاجات بالظبط. لكن هو الحاجه اللي بتسيرت ايه؟ ايه الحاجات اللي بتسيرت الاتاك في الميرزونيا؟ الكتريكال ستيميليشن ودي تانية وكود وسيبري وستكسلين وهيبوسيبري يبقى العيان تقوي عشان ما يخشش في ميتونيك أتاك إيه بقى الحاجة دي هذا المثل طب وبقيت الكلام هو بقيت الكلام طيب بريوتيك بارد بتيجي بأتاك لو دخل في هايبوكاليميا في أتاك بتيجي بهايبوكاليميا هايبوكاليميك بريوتيك وفي هايبر كاليميا في اليوم الثاني يبقى تريتمنت اوف هايبوكاليميا وتريتمنت اوف هايبر كاليميا والكلام بتاعنا يبقى اللي فاضلنا الزعيم مين؟ ها؟ روح اجيب بقى النور وصوص النور مرجع كده هتلاقيه كاتبه من 19 صفحه عليا انما لو وصلت يوم بطلع الورق وترمي الترجمه وتمشي كويس؟ حاضر عينيه يعني عرفنا الكلام اللي فات ده حنقول لكن المهم جدا ان ما ينفعش ما نعرفوش ايه لان ما يصير دي اكثر واحده فيهم واكثر واحده فيهم بنشوفها وبتاع معظم الحاجات الثانيه اللي بتموت بدري بدري مارتينيا وتوشين والكلام ده كله ما اعرفش ايه وايه والجلد البركي ومش عارف ايه والكلام ده كله كلام غالي جدا والاسامي مش مهمه لكن مارتينيا جريدس لا ده مات عايش معانا وبيتجوزوا وبيخففوا وصراحه انا شفتها شفتها الاسبوع اللي فات مرتين ثلاثه في عيال ستات بتجوز كتير موجود لما يصير جيت تلاقوا موجود وموجود عندنا وماركو مارتينيو موجود عندنا ولذلك ده ايه اللي لازم يتعرف ايه دي يعني ايه مارتينيو جيت يعني ممكن characterized by sending antibodies to post-transcriptional receptors اللي هي موجودة في اليور مصر في اليور مصر مش كويس في الكفر الريسيبتورز بتيجي موجودة في الأدر في اليانج في اليانج الأدر في ميل كويس ولينا بيلونا الباريشن اللي فورم اوف حلو كلام جميل جدا الحاجة الثانية ليها السندنج مارش السندنج مارش يعني ايه؟ تبدأ بتوز اول حاجة تبدأ بتوز تاخد كده بس خلي بقى السندنج مارش تاخد الامر لين بولو لين بول شيرس شيرس شيرس شيرس بالايه؟ في الاخر كويس حلو؟ يبقى بتيجي باروكسيزم الاتاك مفيش بيرزيستنت تبقى عندها يقول كل حاجه وممكن تخش في ايه في اتاك ده الكاركتر في التعميم بتاعك تتعلم ازاي لازم اخليه يستروي يا دكتور ما تقوليش الحاجه الغريبه الاول ده فهمت وعرفت ندي ايه ندي عندي كوليسترول فرق قال لي نيوستجمين مش كلمه نيوستجمين انا شرط اكل يعني انت باي نيوستجمين فور لا ديفرنشيت ما تديش عشان ديفرنشيت دي تدي عشان ديفرنشيت اللي هي الهرمونيا خلي بالك بقى ولا لك انت كوليسترول دراج عندنا شرط اكل اللي هو ايه الهرمونيا عندنا انت مية اكل اللي هو الايه الرسمه النيوستجمين وعندنا النون اكل اللي باي نيوستجمين وعندنا اللي ما بيعديش الدنيا ما هم لا تتفرج دماغ تخلص الدنيا يبقى عندنا مين اللي بيعمل الفريشة ده نصه مين البوليوم واللي بتاخده بالريبيرتا مين واللي بيعمل الفريش مين واللي بتستخدمه بالمايسيرا جريز مين خلاص خلص الدنيا هي عايزة حدودة خلص اللي عايزة عندك الانتفريشة حلو طيب ادي الانتفريشة ممكن تستخدم الجانب النيورو صابتس الاول يا زفت كورتوكوستيرويد النيورو صابتس كورتوكوستيرويد وممكن نعمل ترش ممكن نعمل بلازما ستريس عشان نشيل انتي بوس حلو وحاجه ثانيه هو بنعمل ترش ليه عشان ممكن نشيل الثايموما ممكن ليه الانديكيشن ده ترش يا اما انقص تشيل الترش زي دراجنا تقولي او عشان نشيل ايه الاسوشيال ديزيز اللي بتفورم اوف ثايموما حلو الكلام طيب إذا علاقة الدكتور التخدير بالمايسين أكيد على قصة تتلخص بالضبط كده في سبع ثمان نقط مفيش سبع ثمان نقط حلو الكلام زي الراجل في الجامعة يقول لك إيه بعدين كور يقول لك أنا عندي سبع حاجات بقى يقول لك إيه إحنا بنتكلم دلوقتي عن ثلاثة لو بعض الخطة نتكلم على بعض حلو أول شوية عن كده إحنا بس الكلام هنقول إيه واحد إيه يا أبو العلي بعد نقول ايه ايه علاقه الدكتور التخدير بيها واحد غيروز دايجوز عايز تقول ايه ايه ودول الثاني مش كده دايجوز ايه عندي بريز طيب اثنين بري اورد علاقه ايه ها لا تسبري اوضة فيها اسيس هبص عليه هبص عناه بص يا بدري وقال بص والسيستم والأفشيشن الأفشيشن يعني أشريفين يمين الطيبين الطيبون مزاي تسبيبون مفيش مليحة طيبة فيلم يا زفة مفيش هنا مين مفيش هنا مين مفيش هنا مين جميل جدا لأن أنا هقول لك على حاجة ثانية ازاي نبدي للعيانين بيورو مصر في سؤال بايس ماشي انا هنتكلم عن مصر ذاك ازاي نبدي نختارهم انا استيتك في ايه مين كنا لا الهاليشن قام الهاليشن is contra indicated as all except عشان خايفين مين شو بقى كان بيه احنا عارفين زي ما ذكرت ينفع نزود مستنتجات ما ينفعش لازم كلهم يمشوا الكلام كله خبيث يا اخوانا لما نجيب الكلام ده كله زي ما اصلا بتمشي الكلام ده كله الكلام عبيط حتى لما يقول لك في شيء ازاي بروتين انا لا لا ليه لا كان احسن حاجه تاني للعيال اللي عمالين يشيلوا جنيه في الصوت انهريش نازل اه انهريش نازل طب ويا الانشن ليه حلوه في العين مارتينا كريس جميل جدا لان الانشن ليها مصدر اللاكتنس افريم ولذلك مش محتاج مصدر اللاكتنس طب انت مش خايف من حاجه ثانيه لا انت خايف بالنسبه لك مش خايف منه خلاص جبنا جبنا دي قديم بس طيب اليوم طيب بعد كده الريسبونس تو مصدر اللاكتنس أخبروا إيه؟ إحنا قلنا تنسيس تو نانتو غرابي أنتو ريديكتب رسبونس ولذلك contraindication ان انا ادي تاكسونايد فقط. and non-dualizing بيتا بتوع الزرد بعطي حاضر يجيز الخمسة مرية الاربعة طيبة خلاص خلصنا خلصنا بيجي الالف ما بيش حاجة عندي بيت الانتي كوليك بيت ما هو بيعمل حاجة العيال اللي جايلك على انتي انتي كوليك بيت زي ما تحكي تشخيص ولا توقف ما هم تملي جايين على مشين على مريض تمشي ولا توقف ماشي ولا هو الحكاية توقف ولا تمشي يمشي بسرعه مئة ألف يوم يعني القصة مش مليش دعوة هو كل واحد فيه ما يقول أنا مش سأل السؤال هو يا سوزان لو أنا مشيت أنا خايف من إيه ولو أنا وقفت أنا خايف من إيه القضية دي هي القضية من بعد كده أكرر إيه مع سؤال غرض كده من غرض التماشر هو إحنا لو مشينا أنا خايف من إيه أنا بتتحدث ما أنا لو مشيت لأن تكوني في إيه لأن تكوني في إيه عندها ثلاث مصارف ايه ثلاث مصارف بتاعتنا البروكوسبان والبراديكارديا بتزود البريستاز بتاع الانتستين كويس وممكن تي الدوس بتاع عاليه مع الاثر عشان على السيلف كبريتيفيتي الاستاج بتاع المصروف اللي بيسموها ايه بايزنين كراي لو وقفت وسحبت ونشيت لو اديت اكتر الدوس بتاعتي لو اديت اكتر الدوس بس هيخش في كورونيال سكراي يعني ايه القصه؟ اعمل ايه؟ يعني لو انا اديت كتير اخش البراديكارديا برونكو الفاز الفاينل بريستات مش هنزيد تاني جدا جدا الجراح ما عرفش يشتغل او نخش في كورونازي كرايس يعني الدوز هنزيد. طب لو وقفت وسحبت يخش في مايسيلي كرايس. اعمل ايه؟ اعمل الالف الكتروني. لو هو العيان عنده لوكاليز ديزيز عنده توز وماشي على دوز قليلة من نيوستجمين ومن بايوستجمين ما حدش مشكلة ان انا وقت وبعد كده الاسيوم شصر لكن العيان ده لو عنده وايد ستريد ديزيز وهايلي ديبندنت على الميديكيشن ما ينفعش بقى فهمنا القصة هي السؤال بقى سهل جدا ان نقول اه ولا لكن القصة ايه اه ليه ولا ليه فهمنا ليه طيب عرفنا البراديكارديا والبروكوس فاز لكن طلع لي دوت اكسبريشن ازاي اللي هو مين؟ مايستينيك كرايسيس فيرست اوف كولينرجيك كرايسيس الفرق ما بين او هما ايه دول يعني؟ هنا قالت لي مايستينيك كرايسيس يعني الاثنين يعني مصر وجه فاكرين ساعة ما قلنا تو ليتر ريفيرسال و تو ماتش ريفيرسال يعني درجة تقول لي تلبسها انتو ماتش الاسمين يعملوا مهنس او موجود او لو زودت الدوس قوي هيحصل ويتنس ولو سحبت الدوس خالص هيحصل ويتنس طب اعمل ايه ازاي الاثنين معهم ويتنس يقول لك اخوانا اصل الكولينيرس كرايسيس هيبقى معانا اذر مانيفستيشن اوف الهاي دوز بتعمل اللي هي استولايزيشن والبراديكارديا والبرونكوس دي ما عايز لا مش عارف يبقى لازم نعمل ايه هيدروفوريان تيست اديله هيدروفوريان لو مات لو خلصنا قال خلصت يبقى ازاي انت لما يكون جريت من جسمك لا يبقى انت في اوفر تعمل ايه مش فوق في مصر حكايه الانت بروجكت الثانيه الدبريشن ده بيقول بقى انت جريت طيب بعد كده الانستيزيا اتفقنا عليه نبقى ليها في احسن حاجه الريجنال لو لو مش حاجه اسمها هارد لكن لو هاري جنرال رايح على بروفايل انا فكر رايح على بروفايل انا فكر وعرفنا ليه هل بعد كده سبعه مين العيال اللي عايز بوست اوبر تسلا اللي كانت قبل كده؟ هقول لكم النقط المهمه اللي قلنا تمام. لو عايز تكتب وحكيهم للتيجي من ايه؟ هل الواد ده هينزل ما يكتبش ولا شايف المجموعة؟ عارفين عيالة العيال اللي عندها هجوم من ابيض وسطسمايل؟ هل لو ابنها عند نفس اللي عندها يطلع على الدنيا؟ الراجل الصحي استخدمنا العفيش بلا سنة ما يقول العفيش بلا سنة الواد حتى لو كان ده يوم أبتدي كسره زين سنين حتى لو هو ده يوم ولو خطر كل بعد كده لما يعيش وقالوا أبنية هو نفسه لما يكون من أمه وشايله أبنية لأن الفاكسنال ما بيعديش أظن ما جاش على الله ما الناس دعوة وذلك محدش عمره بلجنا عيانة ودخلت في الروم بالأبنية من الفاكسنال ويبتولد وطلق ابنها المفروض لو بيعدل الفاكسنال دي بمصيرة سنة كويس هنا العيانة لما يسلك ابنها ليه لما يسلك طبعا لان السكريتنج انتي بوديز بتعدي كده الواد بيبقى عنده هاي تيتر وكمترنال انتي بوديز كويس فبتشتغل على الريسبتور بتاع الولد وبتعمل انهيبيشن ريسبتور والموضوع ده بيقعد شويه بوست اوبرز فلذلك جاي المعنى الهاي كيد والبيبي ده بوست اوبرز بيقول لك يقعد من اسبوع لاسبوعين يبقى نفسه مش كويس وهي وكان ده كله ده الكلام ده وهي عنده انتي بوديز ايه هايبرنيرز فهمت الكلام؟ ادي القصه تاني حاجه الاثنين اللي ادعوا مع بعض في حاجة اسمها بايسيلس سندروم ومايسيليا جيبس معرفش ايه علاقة بينهم الجماعة بتوع النور ويا هند كان بيسموه مايسيليا سندروم ده اسمه ايه؟ اسمه ايتلاندريك سندروم ايتلاندريك سندروم ولذلك واحنا صغيرين في الكلية ما سمعناش عنه لما دخلنا تخدير بقى وزارة نقلة ان في حاجة اسمها مايسيليا جيبس وحاجة اسمها ايه؟ مايسيليا سندروم يا دكتور وكام عشان انت عارف الدكتوره حنان كان اسمها بالاول وبالاخر مش هي بقى المره دي الدكتور احمد حلو عديت الامتحان وجدنا ايه بقى في مصر ما يفلسش واحنا عارفين احنا كان زمان تقول لك امر حلو هم يقول لك طب اربع اسئله تخش ضروره دي خمس اسئله لانهم ثلاثه وخصنا حد بيشرح ولا حد بيجي له ولا وانا عندنا جدا دلوقتي وكان عندنا جهاز واحد عم حاطينه على الحمار بلاقي شويه رقص عيني شويه في الايه مش قضيه الموضوع ايه؟ كان السؤال ما يسالني ايه؟ ما يا ريت ما يسالني ايه؟ كان ما يسالني ايه؟ دخل علينا استاذ انت هو مش حاطين ماشين التلفزيون مش عارف اسمه ماشين ايه؟ هو احنا عندنا انا كنت قاري كتاب اسمه مايكليا جيت اللي هي اوتو ايمون ديزي وخلي بالك من مصر الناس بتقول لك مصر ده كنت ايه بتاع ابو رب محفوظ دول اشوف دخل عليا الدكتور احمد بدوي يطلع من عمليه التشفي يا باشا ايه ده فين ده؟ ايه ده فين ده؟ يا باشا انا اعمل ايه ما هم قالوا لك ايه فين دول؟ فضحني بعد كده فضحني ان انا مش عارف الفرق يعني مش عارف الفرق ايه بعد ما طلعت الفرق ايه بقى بحظك ان الكلمتين هم ما هو لان هو ما يصير ده واحد ويبس والكلمتين دول كان محطوطين على مين ايه ما يصير السندروم ده ما يصير السندروم ده لو احنا قلنا زي ما قلت لك ان المايسين اللي في مشكلتها فين المايزيلك سندروم مشكلته بري جانكشن بيبوظ مشكلته بتاع البري جانكشن مشكلته بيمنع الجين بتاع افكار المحفظ لكن هنا الطب بيرفع حاجه ولذلك المانيفستيشن بتاعته ميجي في الرجاله ليه ميجي في الرجاله لكن الكانسر بيصير في الرجاله لان ده عباره عن ليجمنت سندروم ده عباره عن ليجمنت سندروم فبيحصل في الرجاله وبيحصل ده بيحصل في اليانج المايزيلك سندروم ايه؟ في الاولد ايج طيب الحاجه الثانيه ان هو بايه ليه تيرون الابريشن؟ تيرون الابريشن بس بالعكس، بالعكس. بالعكس يعني ايه؟ يقوم الصبح متنيل تمام، واول ما يقوم يشتغل ويتحرك ويروح يتحسن. ليه؟ لان يقوم الصبح خالي، اول ما اشتغل الامبس بتاعه تبدا تطلع، يبدا يشتغل، لان دي السليمه هنا عندي كويس. ده الخلق الجوهري بتاعه. هو ماليش اسكندنج لمارس، هو اسكندنج لمارس بيعمل روح بس الابر بيمس اللي هو بيمس كده بعد واحد يخش في المارس كويس، ما يجيش بتوز كويس. هذا القصه بتاعته. طيب زي ما قلنا الريسبونس في مصر بس في الاثنين، لكن مارسين ايه ديستنس نون دايفنج وايه امبر ليتر كان بقول التريتمنت بتاعه ماليش تريتمنت، كله تريتمنت اوف مانجمنت. تابع الاستديا هي هي مارسين ادي يا اخوانا الشورت كده، الشورت ان هو مصر الصوت. اللي عايز يتعمق ويروح ويقرا ويدور دماغه ويروح يدور دماغه معايا عشان نقدر نلم المواضيع وتبقى معانا الحاجات الغريبه دي، ولما يجي سؤال نعرف نكتب يبقى هي دي ايه؟ ومن حظكم النهارده هقول لكم بيانا. Gracias.